الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. إن من البيان لسحرا، ذلك حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطب وبوب له فقال: باب إن من البيان لسحرا. ومورده أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان سحر. والرجلان هما الزبرقان ابن بدر وعمر ابن الأهتم. يا ترى هذا الكلام ذم للبيان ولا مدح للبيان؟ إن استخدم البيان في حق وفي فضيلة وفي عفاف وفي رفع همة للخير وشحذ عزيمة لأعمال الخير فذلك محمود، وإن استخدم في نقيض ذلك فذلك مذموم. صاحب عون المعبود يقول رحمه الله: إن بعض البيان كالسحر في استمالة القلوب أو في العجز عن الإتيان بمثله، وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق ومذموم إذا صرف إلى الباطل. الكلام ده مقدمة لإشارة سريعة ولطيفة لقصيدة من القصائد الجميلة اسمها لامية ابن الوردي. لامية ابن الوردي وهي من أشهر اللاميات الإرشادية، نصائح شرعية وأخلاقية واجتماعية وسياسية. صاحبها شيخ فقيه نحوي قاض مؤرخ، ينتسب في النهاية إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مشهور بابن الوردي، من شعراء القرن الثامن الهجري، وقد ولد في المعرة غرب مدينة حلب بالشام زمن المماليك 639 من الهجرة. كان من علماء اللغة العربية والنحو والفقه والأدب والتاريخ، وله مصنفات متنوعة. تولى القضاء في منبج وفي حلب، ثم ترك هذا كله فجأة وعزل نفسه لمنام رآه، وكتب أبياتا في ذم القضاء وأهله، واشتغل بالتعليم والتأليف. القضية اللي معنا بتقول يعني، أو القصيدة التي معنا وهي من أنفس القصائد في اللغة العربية: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. غاب ما مضى لا يعود، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. الغادة الفتاة الناعمة الجميلة اللينة المدللة، وافتكر في منتهى حسن الذي

إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. أنا مش بقول كده لأن أنا لست بنسيب، نسبي يتصل إلى أبي بكر الصديق. نعم، قيمة الإنسان ما يحسنه، كثر الإنسان منها أم أقل، كثر الإنسان منها أم أقل، اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل. مهما كسبت فأنت عندما تقارن نفسك بمن لم يكسب شيئا فأنت خير منه، واكسب النفس وحاسب من بطل. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. لا تخط في حق سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين. لا تخط في حق سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغاضى عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. جانب السلطان وأحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عدل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فهو كالمحبوس عن لذاته، وكلا كفيه في الحشر تغل. من أمير يلي أمر عشرة فما فوق، إلا جاء ربه يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، حله عدله أو أوبقه إثمه. فهو كالمحبوس عن لذاته، وكلا كفيه في الحشر تغل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر التردادا أقصاه الملل. إلى آخر ما قال رحمه الله، قصيدة طويلة سخم لكم منها بعض أبياتها تأكيدا للمعنى الذي صدرنا به. إن من البيان لسحرة، وهذا في باب البيان الممدوح المحمود الذي يحمل القول الجميل والمعنى النبيل. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.